أحداث تحصل يعني قبل البعث وبعد البعث، أحداث في العالم تحدث قبل بعث الناس من القبور وبعد بعث الناس من القبور. ثم قال تعالى: إن الله لعن الكافرين. كافرين عام، فهو من المشركين عباد الأوثان على اختلاف طرائقهم، وكذلك الكفار من المنتسبين للأديان السماوية كاليهود والنصارى. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، أعدها أي هيأ لهم، فالنار معدة للكافرين، وكما في قوله تعالى: أعدت للكافرين، معدة للكفار. كما أن الجنة معدة للمتقين، معدة ومهيئة ومخلوقة للمتقين، وهذه مخلوقة ومعدة للكافرين. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، يا له من أمر عظيم وعذاب شديد. العذاب بالنار أشد عذاب، فكيف بالنار الكبرى؟ النار الكبرى التي يصلاها الأشقى لا يموت فيها ولا يحيى، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الآية. هذا في الأتباع، هذا شأن الأتباع، فكيف بالمتبوعين؟ كيف بأئمة الضلال وأئمة الكفر؟ هذا وصف لحال الأتباع، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء الأتباع يدعون الله أن يعذب هؤلاء السادة، ويدعون لهم بمضاعفة العذاب، ويدعون لهم باللعن من الله ولعنهم لعنا. أسأل الله العافية. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذا متصل بالآيات السابقة التي فيها النهي، نهي المؤمنين عن إذاء الرسول، إن ذلك كان يؤذي النبي، أنتم من تشروا ولا مستأنسين به، ولا مستأنسين بحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إلى قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهذه الآية متصلة في معنى تلك الآيات: لا تكونوا كالذين آذوا موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا. بنو إسرائيل آذوا موسى كثيرا، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الخوارج، أو قال له: يا محمد اعدل، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. تلون وجه الرسول وقال له: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، فموسى عليه السلام وآذاه بنو إسرائيل كثيرا، آذاه. واقرأوا في سورة المائدة وفي سورة بقرة وفي قوله تعالى عن موسى: وإذ قال موسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله. أعظم يعني من قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فبرأه الله مما قالوا، عابوه في بعض يعني خلقته وفي بعض وآلوا، فبرأه الله مما قالوا وأكذبهم بما نسبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سالما من كل قبيح، قبيح القول. قولوا قولا سديدا حسنا ليس فيه فحش ولا بذاء ولا أذى لأحد من الناس، وقولوا للناس حسنا وقولوا قولا سديدا يعني كلاما طيبا ليس فيه فحش ولا أذى ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا سخرية، يعني ليس سديدا، ليس فيه شيء من عيوب الكلام وقبيح الكلام. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا إله إلا الله. وتختم الآيات بذكر أصناف الناس: مشركين ومنافقين ومؤمنين. ليعذب الله المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات، يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة الآيات، أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها، يسألونها عن متى الساعة، يقولون متى الساعة. نعم. وبعضهم سؤال استبعاد، ماذا يقولون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم نعم. وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. قل لهم: إنما علمها عند الله، أي لا يعلمها إلا الله، فليس لي ولا لغيري بها علم، وما هذا فلا تستبطئوها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، هو مجرد مجيء الساعة قربا وبعدا، ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة. هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ لا إله، يعني الشأن ما هو في مجيء الساعة، الشأن فيما يكون عند مجيء الساعة، ماذا تصير إليه أيها العبد. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له رجل متى الساعة، قال لا ما أعددت لها، الشاهد ماذا أعددت للساعة، هذا الكلام يسأل عن ما ينجيك. ولهذا لما قال معاذ للنبي يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، ما سأل عن الساعة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم. فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها. فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب، لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة، فقال إن الله لعن الكافرين، أي الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله، فأبادهم في الدنيا والآخرة من رحمته، وكفى بذلك عقابا، وأعد لهم سعيرا، أي نارا موقدة تسحر في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه، ولا يفتر عنهم ساعة، لا يجدون لهم. أعوذ بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله. نعم. وليا فيعطيهم ما طلبوه، ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم الولي والنصير، وأحاط بهم عذاب السعير، وبلغ منهم مبلغا عظيما. ولهذا قال يوم تقلب وجوههم في النار، فيذوقون حرها، ويشتد عليهم أمرها، ويتحسرون على ما أسلفوا، ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فسلمنا من هذا العذاب، واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب، ولكن أمنية فات وقتها، فلم تفدهم إلا حسرة وندما وهما وغما وألما. آمنا بالله، لا أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله. اللهم كما هديتنا الإسلام ثبتنا على الإسلام، اللهم كما هديتنا الإسلام ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا ربنا. نعم. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا وقلدناهم على ضلالهم. هذا حال الأتباع والمستضعفين، ذكر الله حال المستضعفين وما يجري بينهم من حجاج ومن حوار في بعض مواقف القيامة وبعد دخولهم النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين كفروا إنا كنا لكم تبعا. الآيات. نعم. فأضلون السبيل، كقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا،

والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق موصل لذلك. يعني كل كلام يحبه الله وشرعه الله من قول واجب أو قول مستحب. نعم. وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: يصلح لكم أعمالكم أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها. ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذور. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآيات. يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين التي ائتمن الله عليها المكلفين. قال المفسر: الأمانة هي التكاليف، هي التكاليف والأوامر الشرعية عرض الله الأمانة على السماوات والأرض، فاعتذرت السماوات والأرض، قبلها الإنسان. يعرف التفسير أنه آدم أو جنس الإنسان. نعم. التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم. وأنك عرض تخيير، لأنه لو كان أمر تحتيم يعني لم يسعها إلا الانقياد والطاعة، لكنه أمر تخيير. نعم. وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها إيش يقول؟ وأنك تخيير بعد تخيير. نعم. عرض تخيير لا تحتيم. نعم. وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، أي خوفا أن لا يقومن بما حمل، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وعرضها الله على الإنسان على ذلك. الله أعلم كيف يعني كان هذا العرض، وهذا يعني أمور غيبية لا نتصور يعني حقائقها، ولا يلزم من عرض الأمانة التي هي التكاليف على السماوات والأرض أن تكون هي نفس ما كلف به الإنسان، بل كل مكلف تكون تكاليفه مناسبة لخلقته. مثل الجن، الجن الآن مكلفون، ما نعلم كيفية يعني أدائهم للشرائع والواجبات، لكن أشك أن ما كلفوا مناسب لخلقتهم وطبيعتهم. نعم. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله وحمل هذا الحمل الثقيل، فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. انتهى. نعم بارك. سبحان الله، في تناسب بين أول السورة وآخرها. في أول السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتق الله ولا تطع، هذه هي الأمانة، فافتتحت بذكر الأمانة التي يعني يجب القيام بها على النبي وغيره من سائر المكلفين. وختمت أيضا بذكر الأصناف الثلاثة، فبين أول السورة وآخرها، حتى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بين السورة أولها وآخرها تناسب في المعاني. نعم.